بسم الله الرحمن الرحيم. وفيها ما تشتهي

لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون قال

أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم قل كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون What? الله أكبر أكبر. وسبحانك الذي له ملك السماوات وسبحانك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما عنده علم الساعة. الله أكبر الله الله وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة. وسبحانك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما عنده علم الساعة.

Thank you. صدق الله